بنات عربية. ألم يحدث في أي وقت من تاريخ الفرس أن نسي أحد الدهاقنة النار بغير وقود؟ ما هذه الأسئلة؟ أجب يا أبتي. إن أحوال بوذغشان قد تغيرت كثيرا هذه الأيام. قد رأيت ما هو عليه، ونحن أقوم بسلوكه وفكره. قل لي أيها القس، أيحق لمجوسي مثلي أن يدخل في دينكم؟ نعم، بل ومرحبا بك. من خلقني؟ الله. وهؤلاء الأكاسرة وملوك الفرس الذين يقولون إنهم من نسل الآلهة التي هي النيران، ما القول الحق فيهم؟ ما دمت جئت طالبا للحق فلن أبخل عليك بشيء من العلم، وأنا لن أفارقك أبدا. الفارسي على رواه. الحلقة الثانية، ليسوا آلهة. ولدي بوذغشان، هلم فقم، ستأتي معي إلى قصر مولانا كسرى كي تقبل قدميه وتذعن له وتعطي له فروض الطاعة. مالي ولكسرى يا أبتي؟ وكيف تتخذ قرارا في شأني دون الرجوع إلي؟ صرت كثير الجدال، وهذا لعمري كابوس جلل. بوذغشان، ماذا؟ ما هذا الذي تخفيه خلف ظهرك؟ لا لا لا شيء. ما هذا الذي تقرأه يا بوذغشان؟ لا شيء يا أبتي. لقد علمتك الصدق يا ولدي، فلا تخفي عن أبيك شيئا. إنها رسالة يا أبي، من صديق لي. صديق لك؟ من أي بلد؟ من بيت المقدس. بيت المقدس. اسمع يا ولدي، لقد علمت أنك تتردد على كنيسة النصارى وأنك تراسل رهبانهم، وإنني لا أريد أن أكون آخر من يعلم. هذا حق يا أبتي، وأنت تعلم كم أحبك وأحترمك وأبجل صنيعك معي، ولكن هذا لن يمنعني أبدا من البحث عن خالقي. اسمعني جيدا يا ولدي، إنك تسير في طريق وعر وخطير وسط وشاية المتربصين. أخشى أن يحرمك الملك من المنصب الكبير الذي تعد له. اطمئن يا أبتي، لن تفيد وشاية المتربصين. طمأنت الآلهة قلبك يا ولدي، لأنني لا أريد هذا المنصب أبدا. ما هذا الذي تقول؟ أتحسبنا نلهو ونلعب؟ بعد أن ربيتك وعلمتك وعشت حياتي كلها أنتظر هذا اليوم، تريد أن تخذلني وتفضحني أمام الملك؟ تالله إن قتلك لأهون عندي. إذا كان ديننا أفضل يا أبتي كما ربيتني، فماذا تخشى من دراستي للأديان الأخرى؟ ماذا يقول الناس إذا علموا أن ابن كبير دهقانهم وسادن نارهم يشك في دينه ويتمرد على آلهتهم؟ كلام الناس لا يهمني يا أبتي. إذا كان كلام الناس لا يهمك، ألا تهمك حياة أبيك؟ أتريد أن تهدم ما بنيته من 30 عاما في خدمة هذا المعبد وفي خدمة كسرى سليل الآلهة؟ ليس سلالة الآلهة يا أبتي هم الذين قالوها، وأنتم الذين ترددونها كل يوم. احذر يا بوذغشان وأمسك لسانك، فإن هذا كلام غريب آت من غير بلادنا أو ديننا. يا أبتي، إن الملك يغدق عليكم المال بغير حساب، أنت وسائر الكهان والدهقان دون عامة الناس. لولا فضل كسرى علينا ولولا نعمته هذه لكنت الآن تتضور جوعا يا بوذغشان. هذه أموال الرعية المطحونة يا أبتي، انتزعت منهم قسرا وقهرا لصالح الأكاسرة، وإنهم يستغلونكم في خدمتهم لقمع هؤلاء الناس وإجبارهم على الرضا والقناعة. الآن عرفت حقيقة أمرك، ولو خرج هذا الكلام من هذه الغرفة فسوف يطيح برأسي ورأسك، ولكنك منذ اليوم حبيس هذا المعبد. سأضع الحديد في يديك وقدميك حتى ترجع عن غيك، ولن أرفعه حتى تعود إلى دينك وتذهب معي إلى الملك وتسجد أمامه مستغفرا تائبا وتدين له بالطاعة والولاء. افعل ما تشاء يا أبتي، ولكني لن أسجد إلا لله الخالق وحده. إذا لم تفعل فلن تخرج من هذا الحبس إلا إلى القبر، ولو قتلتك بيدي هاتين. يا ولدي، ما زلت على هذا الحال شهورا، ألم يهدأ عنادك وتخبو ثورتك؟ أما زلت مصرا آبيا أن تركع لكسرى وتلقي الكلمة التي تنجيك وتنجيني؟ وخالقي الذي لم أعرفه بعد، لا يكون. إن لم تخش على نفسك ومستقبلك، وإن لم يكن المنصب الذي أعددناك له خليقا عندك بتخفيف عنادك، ففكر يا ولدي بي. إن الأنباء لا تتناقل بأن بوذخشان بن مرسلان بن يهبودان كبير الدهقان حار في دينه فأخفاه أبوه كي لا يطلع العامة على أمره. وماذا أيضا يا كبير الدهقان؟ اسمع يا ولدي، أنا من اعتراض على المنصب الذي أعددناك له، فإني قد هدأ سعي، والعامة وكسرى بعد كل هذا الشك في أمرك لن يرضوا بتوليتك إياه، ولكنها رأسي أنا. أخرج فقل كلمات عند الملك فقط، قبل قدميه واركع تحتهما، ليعد كل شيء كما كان. لا والله لا يكون، فافعل ما شئت، قد كبلتني ووضعت الأغلال في يدي وقدمي، وحسبت أن هذا يثنيني، فأكمل ما بدأته واجلب لي جند كسرى كلهم. أركع لغير خالقي فلن أفعل. يا لك من عنيد، يا لك من عنيد. ما الذي أسمعه؟ بوذخشان، ما هذا الصوت؟ ما الذي أسمعه؟ بوذخشان، بوذخشان. من؟ أنا من كنيسة النصارى، أرسل لي القس في طلبك، وقال إن لديه ما يعنيك من نبأ عظيم. وما هذا النبأ؟ قافلة من رهبان الكنيسة سوف تتجه إلى بيت المقدس، فلتتحيل بما تقدر كي تخلص من قيودك، فإذا خرجت القافلة هربت سرا معها. هناك أصل ديننا كي تتبعه وتصل إلى خالقك. سأحاول، سأحاول، ولكن ألا تعرف متى بالضبط يكون ذلك؟ فإن الأيام قد تشابهت علي هنا، فلم أعد أتبين الليل والنهار. آتيك هنا ساعة خروجها فتكون قد خلصت من قيودك، ثم ترتحل معها إلى بيت المقدس. حسن حسن، لا أستطيع وفاء شكرك يا... لا يهم اسمي، ما يهم أنني لا أعرف موعد خروج القافلة، أغدا هو أم بعد شهر، فتهيأ بفك أغلالك وأسرع. لا حل فجر، لا حل فجر، لا حل فجر. قام بأداء الأدوار في الحلقة محمد توفيق، مصطفى لولح، عبد الرحمن.